السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك يا الطيبين الطاهرين المنتجبين المشردين المضطهدين المطرودين صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا عبرة كل مؤمن يا ليتنا كنا معكم ونهتدي بهديكم فنفوز فوزا عظيما. سل فاطمة عن ضربها بصياطهم حتى غدت مثل الدماء في اليد. سل فاطمة كسرايا برد الباب بعد تهددي سل فاطمة عن دمعها المنهلمة يا نجراه من ذوب الفؤاد سل فاطمة عن نوحها ونحيبها يا عن حزنها عن سقمها المتجايا سلها المسمار حيث أمضى يا وعن الجنين وقرطها المتبايا يا الددي والعين والعين ومثل الخلق بالصبا شجتني خيرة النسوان والعين والعين يا سلمان الضلع مكسور والعين والعين شفت حمرة وهي تخفي علي شفت حمرة سلمان عند نعش الزهراء فبينا سلمان مشغول بقراءة القرآن إذ أقبل أمير المؤمنين مهرولا راكبا مسرعا سيدي وهل اطلع الناس يعني هل علم القوم بأننا أخرجنا نعش الزهراء قال الإمام بدموع جارية وبفؤاد منحطم وبقلب منكسر كلا لا كلا يا سلمان ولكن هذه الوديعة زينب تريد أن تتودع من أمها وأنا لا أحب لأحد كان ما كان أن يرى شخص زينب أيوا ويلا ويلا غيرتك يا أمير المؤمنين أين هذه الغيرة يوم الحادي عشر من المحرم يا صاحب الشمة حيث شمرنا عن يمين الزينات وخولا وزاجر عن شمالها والنسوة مربطة بالحبال من أمامها أيوا ويلا والنسوة يقلن للموكلين بهم بالله عليكم إلا ما مررتم بنا على مصرع الحسين والقتلى من أهل بيته وأصحابه فمروا بالعقائد لما نظرنا إلى القتلى هذا ملقى على يمينا وذاك ملقى على شمالا إلا الحسين مكبوب على قفا صحو نادي وحسينا أولا نهلت من دماء وطحنتهم الخيل بسناكبها بسنابكها صحنا وولولنا ولطمنا الخدود وارتفعت الضجة ما بين السماء والأرض كل ينادي وحسينا ودعتك الله يا جسد حامل وعينا أساق وطيان العدى وقوة مشينا ودعتك الله يا ذبيحنا ما احتضب ما عنك يا نور العين سافرت بيتاما يا مقطع الاوصال لو يحصل على هوى اي ما فارقت جسمك يا سلطان المدينه ودعتك الله سفرتي حد بقى من كام يا عقلين التجيلة بس العلين وفاق ناقة مقيدينة ودعتك الله يا طريح نظل عريا يا ليت خلونا شال الضعن عن كام أول الحرم وجعا كل ما سمع طفلي والندير عنا ودعت الله يا عرايا بحر الشموع صرع اقعد وياكم لا اقايا وضوة بعرو بيتامكم شمر الخناق وضضعون ودعت الله الروش شالت ويا ليتا ما ظنت بها شر نوصل الشر حافظكم الله يا علي الأكبر جزا أم يلي على المسنات متقوم ولينا ودعتك الله يا قمار هاشم يا سردا نايم بجنب المشرعة وضعن الحرم شاء من يعدل الهدج يا خايا إلى صغى وما قطع الفيافي بلا ولي وين يوم يا خويا دورات الدهر بالأمس حال شبال من فرسان غال واليوم راسي من الهضايا والضيم شاية نمشي حواسر والولي يبقى رهينا فيا سماء هذا الحسين هذا الحسين قطيع الرأس عريان ملقا على الرمل أشلاء موزعة والسافيات له غسل وأكفان يا الله انظر إلينا بعين اللطف والرأفة والرحمة يا أرحم الراحمين. يسر أمورنا سهل أحوالنا شافي مرضانا اقضي حوائجنا أعنا على أنفسنا وفقنا في أعمالنا دمر من أراد السوء يا ربي بشريعة نبينا اللهم فرج عنا وعن إخواننا من المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا كلمح بالبصر يا هو أقرب من ذلك يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفيان فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران واحفظاني فإنكما حافظان يا صاحب العصر والزمان الأمان الأمان الغوث الغوث الوحال وحال العجل العجل الساعة الساعة أدركنا أدركنا فرج عنا يا وعن إخواننا من المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها ولشفاء المرضى وقضاء الحوائج وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات خاصة من مات على الإيمان من أرحامنا رحم الله من قرأ الفاتحة فأسبقها بالصلوات.